بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. شرح لقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم تفسير هذا في أصل المصنف، يعني في المتن، الباب السادس صفحة 168 إلى 169 من هذه الطبعة، عند ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، فلا نطول، يرجع إلى الصفحة المحال عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. شيخنا الواجعي رحمه الله تعالى يقول: لا أصل له بهذا اللفظ، لا أصل له بهذا اللفظ، وإنما وراء المعروف والوارد: أراهم سيهلكون، أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر. لكن في سنده هذا اللفظ شريك بن عبد الله النخعي، وهو سيء الحفظ، واللفظ وجاء بلفظ آخر وهو: ما أرى إلا سيعذبكم، وحدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجيئونني بأبي بكر وعمر. فهذا الاستدلال من عبد الله بن عباس تنفير وزجر لمن يعرض عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يستدل بقول أبي بكر وعمر، ويقدم قول أبي بكر وعمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يقبلان هذا ولا يرضيان بأن يقدم قولهما على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرح قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة، أي يقرب ويسرع، وهذا قول من ابن عباس، وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، والذي يظهر أنه يقصد بهذا القول عروة بن الزبير كما جاء مصرحا به في الصحيحين: اسأل أمك يا عرية. قال: أو ما هو معنى هذا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول إذا طاف أي الحاج بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى، لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعلوها عمرة، ويحل إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة: يا رسول الله، ألعامنا هذا أي التمتع إنما هو في هذا السنة أم لأبد الأبد؟ ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، وفي لفظ: بل لأبد الأبد. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج وشب إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه. نعم، والحديث في الصحيحين بلفظ أوسع من هذا. قال: وحينئذ فلا عذر لمن استفتي، أي في مسألة من المسائل الشرعية، أن ينظر في مذاهب العلماء، وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك. الملكة هي القوة والصفة في النفس التي تجعل الباحث أو طالب العلم يستنبط الأدلة من النصوص، من القرآن أو السنة. ملكة هي صفة تحمل الطالب العلم أو العالم أو المفتي بالقدرة على استنباط الأدلة وتنزيل الأدلة في محلها، واستخراج النصوص واستخراج الأحكام من القرآن والسنة. قال: ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقدر أو يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، أي في لفظ: ما سقت الهدي، أي ما أتيت بالهدي وسقته إلى مكة وجلبته. نعم، ولولا أن معي الهدي لأحللت، لكن الذي يمنعني من أداء من التمتع نعم أني قد سقت الهدي وأنا قارن، فما أحل لا يحل لي التمتع أو الإحلال من إحرامي حتى إيش أنحر هديي، ولا يكون هذا إلا بعد إيش بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات أو رمي الجمرة. قال هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه في حديث جابر افعلوا ما أمرتكم، أي من إيش من الأداء العمرة والإحلال والانتظار التمتع إلى يوم إيش الحج. قال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. وفي عدة أحاديث تؤيد في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس، أي في إيش في المتعة في التمتع، وأنه هو الأفضل، على أن ابن عباس كان يقول بالوجوب وبالجملة. فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث، على أنه إيش ضعيف لا أصل له بهذا اللفظ، والصحيح إيش أراهم سيهلكون، واللفظ الآخر الذي إيش ما أرى إلا سيعذبكم. قال وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استبانت أي اتضحت بما لا إشكال فيها، ويدخل في ذلك كونها صحيحة الإسناد أو من النوع المقبول الرواية. أما إذا كانت حديث جاء وإسناده ضعيف نعم فليس فيه حجة. نعم، من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له، أي لم يجز، لا يجوز له أن يدعها لقول أحد. ولذلك لما دخل أحد الناس على الإمام الشافعي وهو يلقي درسا وسمعه يستدل بحديث، فقال يا إمام، قال نعم، قال أتقول بهذا الحديث، يعني أنت تعمل به؟ فتعجب الشافعي قال أرأيت على وسطي زنارا، يعني رأيتني يهوديا أم رأيتني في بيعة أو كنيسة، يعني كيف أستجيز أسمع حديث أو أستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ قال أتقول به؟ قال أرأيت وسطي زنار، يعني اليهودي هو الذي ما يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو بلغه. نعم، والنصراني كذلك، أما المسلم السني فهو يقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه على رأسه، نعم، ويحمد الله أن من عليه بأن عرف حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلام هذا اللفظ الأول الشافعي فيه رد على المتعصبة الشافعية الذين إيش يتركون ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون بكل ما ورد في كتب الشافعية سواء كان عليه دليل من الكتاب والسنة أم ليس عليه دليل. والثاني رد على من؟ على متعصبة المالكية والمتمذهبة. نعم، فإذا كان الشافعي يتبرأ ممن إيش يقول من استبانت له السنة لا يجوز له أن يدعها من أجل قول فلان أو فلان، الإمام الشافعي يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا رد على ما وتنصل من الشافعي والإمام مالك بأنهم بشر يخطئون ويصيبون ويردون ويرد عليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، فيجب أن يؤخذ قوله بدون نقاش وبدون تردد لأنه لا ينطق عن إيش الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير، وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع أي في المسائل والحوادث، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر، كما في الحديث إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد وخطأه معفو عنه، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم، وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندهم فيه حديث أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقي والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. نعم، وفي هذا كلام تقرير على أنه بما أنه جمعت السنة لا يجوز لنا التقليد، ولا يجوز لنا أن نتمذهب، هذا يتمذهب على مذهب الشافعي، وهذا يتمذهب على مذهب المالكي، وهذا يتمذهب على مذهب الحنبلي، وهذا يتمذهب على مذهب إيش الحنفي، بل نحن ندور مع الدليل، ننظر في كلام الشافعية وكلام الحنفية والحنابلة، فما وافق الدليل أخذنا به، عرف الآن؟ فربما الجمهور يخطئون يبنون على حديث ضعيف أو اجتهاد، ويأتي الدليل الصحيح مع الحنفية أو يكون مع المالكية إذا كانوا خالفوا الجمهور، فنحن ما ندور مع الجمهور، ولا ندور مع الكثرة، ولا مع القلة، ولا مع الإمام الشافعي، ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، فمتى صح الحديث أخذنا به، وإذا تعارض حديثان إن كان من باب تنوع العبادات عملنا بهذا مرة وهذا مرة، ما تقول هذا أدل من أدلة الشافعية لا يلزمني، وهذا من أدلة الحنفية لا يلزمني، وهذا من أدلة المالكية لا يلزمني، هذا دليل، مع أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخذ بدليل آخر على مذهبي، لا، أنا إذا صح الحديث وهو عند الشافعية وحديث عند المالكية أنا أخذ بهذا، فإن كان صحيحين أخذت بها، أنظر إما قد يكون الجمع بينهما بأن هذا من تنوع العبادات هكذا، أو هذا يدل على كراهة التنزيه، وهذا على هذا على التحريم، وهذا على الإباحة، فيدلان على إيش، إما متقدم ناسخ أو منسوخ، أو يدل هذا على صرف التحريم إلى كراهة التنزيه وما إلى ذلك، أو يدل على تنوع العبادات، أو يدل على كذا، أما ما أترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقول هذا أدلة الحنابلة، لا، أنا أخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فربما عند ترون مثلا درسنا في الدراري ونبحث الأقوال، ننظر أحيانا الحق مع الحنفية نأخذ به ونترك مذهب الجمهور، أحيانا يكون الحق مع الحنبلية ونخالف الجمهور لأن الدليل مع الحنابلة، وهكذا. إذا نحن نتتبع السنة. قال وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل من الكتاب والسنة فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل، يزجر، اتق الله في نفسك، تترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المذهب. وقال الإمام أحمد، قول هنا وقال الإمام أحمد خطأ محض من المصنف من الشارح رحمه الله تعالى، والصواب قال عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، في زوائد الزهد كما في الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة. أنتم مركزون معي ولا لا يا إخوان؟ لماذا ما تعلقون هذه المسألة؟ قال الإمام أحمد موجود عندكم؟ خطأ، ما هو الإمام؟ الصواب قال عبد الله بن الإمام أحمد، عندك موجود هكذا؟ الصواب قال عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد، حدثنا أحمد بن عمرو البزار الذي يظهر أنه أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار أبو البكر البزار صاحب المسند، قال حدثنا زياد بن أيوب بن لويه، قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد صحيح يا إخوان. قال وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان، ونصوص الأئمة على هذا، أي على إيش؟ على الإنكار على من يرفضون الأدلة. ليش ما تتابع معنا في درس ولا لا؟ ها؟ ما دخلوا في الدرس. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان، ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة، فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس لا ينظر، هنا انظر يا أخوان مذهب أهل السنة، وهذا من التوحيد والعقيدة، من خالف الكتاب والسنة سواء خالفها عن اجتهاد وخطأ يبين خطأه ويرفق به مع النصح له وتحفظ له مكانته إذا كان سلفيا وأخطأ عن اجتهاد، أما إذا أخطأ عن اجتهاد وأصر يخطأ ويبين هكذا ولا لا؟ أما إذا مهما كان لا تقل لي عنده مركز علمي، لا تقل لي عنده 5000 طالب، لا تقل لي عنده دعوة تهز العالم، ما هناك أحد أكبر من الدليل. من خالف الكتاب والسنة إن كان عن اجتهاد وخطأ بين خطأه، إن كان حيا نوصح حتى يتراجع ويأتي التراجع منه هو أفضل ولا يشهر به، وإن فإن أصر بين الحق. ولا نخاف في اللوم في الله لومة لائم، ما نقدس الأشخاص، لا نقدس كبيرا ولا صغيرا. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول للشيخ ربيع: يا شيخ ربيع، إذا أخطأ عبد العزيز بن باز فرد عليه، إذا أخطأ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رد عليه وبين خطأه. وأقره على ذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وأقره على ذلك الشيخ صالح الفوزان، وأقره على ذلك الشيخ الألباني، وأقره على ذلك الشيخ اللحيدان صالح بن محمد اللحيدان، وأقره على ذلك الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، أقره على ذلك الشيخ عبيد الجابري، أقره على ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، أقره علماء كثير. تبين حق. أبعد هذا يقال إن الشيخ ربيع صاحب هوى ورجل يريد إسقاط العلماء وإسقاط الدعاء وصاحب فتنة ويفرق بين العلماء ويفرق الدعوة بعد شهود أئمة عصرنا في هذا في هذا الزمان وفي هذه السنوات؟ ابن باز يقول: رد علي. بعض الناس يقول لك: لا ترد علي، لا تبين خطي، عندي دعوة لا تفعل لي فتنة، أنا أنصحك وفلان ينصحك، عندك خطأ في العقيدة، خطأ في المنهج، خطأ أخطأت في خطبة كذا، أخطأت في خطبة الجمعة، صدرت منك ألفاظ، عندك في أسلوب دعوتك أخطاء، عندك في مؤلفاتك أخطاء، عندك كذا، يكتب له كتاب بين أخطاء وترسل إليه، يصبر عليه سنة سنتين ثلاث سنة ويناصح، قبل وإلا يبين للناس نصحا لله ولدين الله حتى لا يقعوا في هذه الأخطاء. والجرح والتعديل من منهج أهل السنة والجماعة. سألت شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى عن رجل يقول ليس من منهج الجرح والتعديل، قال: هذا سلفيته مزعزعة، بل الجرح والتعديل من منهج أهل السنة والجماعة، ويعتبر من الجهاد في سبيل الله، ولا والدفاع عن دعوة أهل السنة والجماعة، ولولا أن الله من على أهل السنة والجماعة بعلم الجرح والتعديل لضاع الدين، ضاع الدين. ولقال: من شاء ما شاء. الأخوان المسلمون ما يجدون من يجرحهم أدخلوا على الدين مصائب وبلاوي وديمقراطية، التبليغ أتوا واستحسنوا طريقة وأدخلوا طرق ووسائل على الدعوة، إذا ما رد عليهم أهل السنة كيف؟ وعلماء الإسلام كيف سيحذر الناس من هذه البدعة الصوفية؟ وما زالت البدعة تظهر. ثم ما ينبغي أن نشغل بالزهد والرقائق، هذه خاصة بي وبك، يعني نتعلم من أجل نرقق قلوبنا، لكن هذه ما تكون مصون الدين، ولا تحمي الإسلام من الاختراق، ولا تحمي الإسلام من البدع والضلالات ومن الانحرافات ومن كيد الكائدين ومن بدع المبتدعين ومن المحدثين. الزهد والرقائق نستفيد منها، نعبد الله فيما بيني وبينه، لكن علم الجرح والتعديل من أصول أهل السنة ومن قواعد أهل السنة، لا ينكره إلا إنسان جاهل أو ضال مضل مبتدع يحارب الدين ويريد أن يبتدع في الدين، ولا يوجد من يخالف من ينتقد عليه أو يحذر منه، لا يجوز. الجرح والتعديل من أصول أهل السنة والجماعة، ولا يعاديه إلا جاهل أو، ولذلك قال النووي في المقدمة على أن النووي منتقد، وبهذا قال وبعلم الجرح والتعديل انتقدوا أهل السنة وبينوا خطأ، لأن عنده تمشعر. يقول: علم الحديث لا يحبه إلا فحول الرجال بهذا المعنى، ولا يبغضه إلا مخنثوهم. علم الجرح والتعديل أيضا لا يتعلمه وينشره إلا فحول أهل السنة ورجال أهل السنة وذكور أهل السنة، ولا يزهد فيه وينفره إلا فقط وأهل البدع والضلالات والانحرافات وأصحاب الأهواء الذين يريدون يحدثون في دين الله ويستحسنون في دين الله ولا ينكر عليهم. هذا ليس بصحيح. شيخ مقبل قال: الذي يقول إنه ليس من منهج الجرح والتعديل سلفيته، ويدعي أنه سلفي، سلفيته مزعزعة. حدثوا عني هذا. سمعت شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يقول: الذي يقول إن ليس من منهج الجرح والتعديل سلفيته مزعزعة. نعم. ما قام الدين ولا بقي وحفظ إلا بفضل الله إيش؟ إلا بعلم الجرح والتعديل كلام الرجال. تعال بنا نغتب ساعة نصح لله. وأيضا الجرح والتعديل يحتاج إلى إخلاص وصدق، خلافا لمن يقول لا يحتاج إلى إخلاص. لا، لا بد من إخلاص، لأن الجرح والتعديل عبادة، والعبادات يشترط فيها الإخلاص. وقد تكلم الإمام الذهبي في كثير من كتبه، ومنها سير أعلام النبلاء، أن من تكلم في شخص، معنى كلام من تكلم في شخص بما فيه من الجرح لكن لا يقصد وجه الله، إما التشفي يقصد، أو يقصد السمعة، أو يقصد إن شاء الله الرفعة، أن الله عز وجل يسلط عليه من يطعن فيه ويتكلم فيه، يسلط عليها الناس، يسلط عليهم ألسنتهم وأقلامهم، وإن كان تكلم بحق لكن ما قصد وجه الله عز وجل. إذن لابد الجرح والتعديل من أصول أهل السنة والجماعة، ولا يقوم ديننا إلا على أساس الجرح والتعديل، ولا يضيع الدين. إيش الدليل؟ الدليل الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فأنا عند أن أحذر من التبليغ نصح لله ولدين الله أن يدخل فيه ما ليس منه، ولعامة المسلمين حتى لا يدخلوا في هذه الجماعة الضالة. وهكذا قس بقية الجماعات، فاحذروا من هذه الدعاية الضالة، لا تمت إلى الحق بصلة. قال وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كائنا من كان. إيش قال ابن باز؟ يا شيخ ربيع رد على ابن باز، ورد على محمد إبراهيم آل الشيخ مفتي عام المملكة قبله إذا أخطأ، إذن ما بعدهم دون، هم من باب أولى أن يرد عليهم كائنا من كان. وشهادة، هذه شهادة من ابن باز للشيخ ربيع أنه ليس صاحب هوى، وأنه رجل ناصح لله. نعم هو بشر يخطئ ويصيب، لكن الغالب الصواب معه. وابن عثيمين قال غالب من يرد على الشيخ ربيع الحق ليس معهم، الحق مع الشيخ ربيع. هذه تزكية من ثاني إمام في الدنيا في عصرنا، الإمام الثاني بعد من؟ بعد ابن باز رحمه الله تعالى. ثم نأتي بعض الناس يطعن في الشيخ ربيع من تحت الستار، وأنه رجل كذا وعنده منهج خاص وله طريقة وورطنا ومش عارف إيش، ورطنا مع فلان والشيخ ربيع متسرع والشيخ ربيع له طريقة كذا. هذا انحراف في المنهج السلفية، هذه ليست بسلفية، سلفية مغلفة كما قال الشيخ مقبل. نعم، فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. عرفوا الإسناد، طلبوا العلم، حفظوا الأحاديث، لماذا الرحلة؟ لماذا رحلتم في طلب الحديث؟ لماذا حفظت البخاري ومسلم؟ من أجل قال حافظ، ولما جئت تستدل تترك الحديث والسنة الصحيحة وتعمد إلى قول سفيان وأحمد بن حنبل والإمام مالك والشافعي وفلان وفلان. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. وكم من إنسان ربما يا إخوان يحميها الله عز وجل ويقيه شر الفتن، لكن عند أن يبدأ يتنازل عن السنة ويزهد في السنة ويزهد في علم الجرح والتعديل يتخلى الله عنه ويسلمه لطعن الطاعنين، وما تدري بعد أيام والعياذ بالله لو قد سقط، نسأل الله السلامة والعافية. وهو السبب، تخلى تسأل، ربما كانت له حصانة ومكانة، لكن عند أن يبدأ يزهد في علم الجرح والتعديل، نعم رب العالمين يتركه ويتسلط عليه الناس بألسنتهم وأقلامهم وتذهب منه الحصانة، لأنه ما رفع رأسه بهذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة. فتح ما يسمعون يعني؟ ما حد دخل. فين؟ في الاستاذ. ولا أبو مروان؟ أبو مروان. اترك. قال هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية، فذكر من قوله

في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله، والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها، لا أنها أصل من أصول الإسلام يتبع، لا، دليل وطريق واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويتعرف بذلك على من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه، والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بالسند عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في كتاب الله، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر، أجتهد قدر استطاعتي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث ضعيف، ضعفه أكثر أهل العلم، نعم، وإن كانوا يستدلون بمعناه، معناه صحيح، ويذكرونه في كتب أصول التفسير وفي كتب أصول الفقه، ويذكرونه في مثل هذه الأبواب والمسائل، نعم، لكن معناه لا بأس به، لأنه هذا هو الواقع، أنك تستدل بالقرآن، فإذا لم تجد فمن السنة، فإذا لم تجد تجتهد بما يسر الله لك، نعم. فنعم، قال: وساق بسنده عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ رضي الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال بمعناه. قال: والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، ولذلك سمعت شيخنا الوالع رحمه الله تعالى يقول: لا يقلدني إلا ساقط، لا يقلدني إلا ساقط. وكذلك يقول الشيخ ربيع كلام نحو هذا يذم التقليد وعدم ما يقول أنه بشر، ما قال من حق فبالأدلة كتاب السنة، وما أخطأ فيه لا يدعون الناس إلى تقليدهم، نعم. فنعم، إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه، وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. ونعم، وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالف فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة رضي الله عنهم. وهذه الأثران، هذان الأثران عن أبي حنيفة كلام صحيح، لكن يحتاجان إلى إسناد ثابت ليس في سنده كذاب ولا وضاع إلى أبي حنيفة، لا بد من صحة الإسنادين. لماذا؟ لما اشتهر في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وفي مصنف ابن أبي شيبة، وفي كتاب تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، كتاب المجروحين لابن حبان، اشتهر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بأسانيد صحيحة أنه رد كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيه. طيب يا أخوان، فنحن ما عندنا أسانيد لهذه الأقوال ولا تكفينا، لابد من أسانيد صحيحة حتى يعلم أن هذا الكلام يدل على أنه قد رجع عما ثبت عنه في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد من رد إيش؟ كثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم الرأي عليها. نعم، وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوا ما قلت. وقال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط. هذا كلام رصين. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا من المالكية أو الشافعية أو الحنفية أو الحنابلة. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. ما دخل؟